ما كنا بأصحاب السعير. آية ملك الثالثة تضع. قال تعالى كلا من هذا سورة المعارج آية الآية 15. السابعة هاوية. قال تعالى الآية الأيش بيّن سورة المعارج الآية 15. لا الآية 15. الآية 15. لا الخامسة عشرة. عشرة. أنت قلت الأول الخامسة عشرة. وذي كثير من الناس يغلطون. لأنك أنت تزيد إلى. نعم. الخامسة عشرة. طيب لو قالك من قال إن هذا مسمع النار؟ إيه حاضر الآن لو إيه حسن هذه هي اللي تبين ولهذا وجه الدلالة حرف ما هي؟ نار طيب هل هذا النار ثم في النار يستوي يسحبون في النار كذا ثم في النار يسجرون. الله ان الحميم هذه انها ما تكون من اسماء النار الا كان هما ما ورد في القران في موضع اخر ها يطوفون بينها وبين حميم الان ما يدل عليهم من اسماء النار ها هذا فالذي يقول حميم وأخساق ما يدعى ما يدعى ها؟ أيه؟ المهم بس مهم فريق أيه؟ من عذاب النار؟ إيه هذه أقرب منه هذه أقرب وهي فيها يا الله نفس منها شيء وشي؟ إلا إلا لكن من عذاب الحميم في نفس منها شيء هذه لو حطت عليها علامة استفهام حتى نتأملها نعم حط عليها علامة استفهام ترى كم عددت الآن لا واحد خلاص لا لا ندوم الآن هذه ناخذها توزع وفيها أسمى مو باسم واحد في أسمى لا هذه حميمة أسمى ركزوا على كمرو كمرو ترى فيه كتب تعتني بهذا الشيء كتابة أقول هذه

اسم بمعنى مثل منصوبة على المفعولية المطلقة، يعني إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين. وهذا التركيب يرد كثيرا في القرآن، ولكن إعرابه كما قلت أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل، وأن تجعلها منصوبة على أنها مفعول مطلق بالفعل الذي يليها، أو نعم والغالب أنه يليها. إنا كذلك أي كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين. وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرمين لأنهم استحقوا من العذاب ما استحقه غيرهم، كما قال نفعل بالمجرمين غير هؤلاء أي نعذبهم التابع منهم التابع منهم والمتبوع. والله أعلم. لا لا الله لا قوة. سكت منه. نعم نعم أنا أعرف. لا نعم هل على ايش؟ على الاتباع هم؟ نعم. حتى اذا كانوا جهالا جهلا يعذرون به بحيث لم يبين لهم الحق فامرهم الى الله، ما نعلم. واما اذا كانوا جهالا جهلا لا يعذرون به، فإن قيل لهم الحق في كذا ولكن قالوا نتبع ما كان عليه آباؤنا وعلماؤنا فهم غير معذورين. نعم. لا لا، لأن السياق يكون خاص بقوم معين. نعم. طيب هنا على كل حال هم يتبعون من يثقون به، لكن في مثل الكفر مثل لو جاء مثل ولنفرض هذه في الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة إلا نفرا قليلا، إذا قيل لهم كيف تسبون أبا بكر كيف تسبون الصحابة إلا نفرا قليلا، ليس لهم حجة أن يقول تبعنا مشائخنا وعلماءنا، لأن هذا واضح الضلال فيه واضح. أما ما لم يكن الضلال فيه واضح فقد يعذر. أي أقول ما لم يكن الضلال فيه واضحا فقد يعذر الإنسان، لأن يقول هذا قد استطاعته وأرى أن هذا أصل، لكن مع ذلك نقول يجب عليك أن تتحرى إذا جاءت من يقول هذا هو الصواب، فأن تناقش بما تستطيع إن كنت معه تستطيع، وإلا تحيله على الشيخ الذي تبعته. نعم. هذه تأتي إن شاء الله بالفوائد. تأتي بالفوائد. نعم. من المشهور تقدير يعني أنهم هؤلاء وهؤلاء كل يسأل الآخر. نعم. إيش إيش الفرق بينها؟ أنها أوصاف متعددة